بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، مع حديث ما رواه أبو داود وغيره في وفد بني عامر عند أن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله أو قالوا يا سيدنا، فقال السيد هو الله. ما الجمع بين الحديثين؟ الحديث الأول فيه الإثبات أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وفي الحديث الثاني النفي، قالوا له يا سيدنا فقال السيد هو الله. فما الجمع بين الحديثين؟ ها؟ قال انه يعني هو بعض يقال او قد يقال ان هذا التوحيد انه فيه التوحيد الخاص والتوحيد العام جائز. انت اجبت عن سؤال اخر، كنا سنسال به بعد ذلك الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى. هذا الجواب، هذا الجواب الذي ذكرته السؤال عن هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت السيادة من وجه ونفاها من وجه آخر، فما الجمع؟ ها؟ السيادة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى، فلهذا نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه عند أن قالوا يا سيدنا فقال السيد هو الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فهذا فيه السيادة المقيدة، السيادة كما قال ابن القيم وغيره هذه سيادة لنوع الإنسان فقط وليس لسائر المخلوقات، فالسيادة المطلقة لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه، قال قوله وحبيب رب العالمين، قال الشارح رحمة الله تعالى عليه ثبت له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين، ولو قال الشارح وخليل رب العالمين كان أفضل من قوله وحبيب رب العالمين، لأن المحبة عامة، المحبة عامة، وأما الخلة فهي خاصة، لأن الخلة هي أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة. ولهذا اتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم ونبينا محمدا عليهما الصلاة والسلام اتخذهما خليلين له، وأما المحبة عامة. قال كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. كلاهما في الصحيح. قال والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد عليهما الصلاة والسلام، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. والحديثان السابقان لا يفرقان بين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في مسألة الخلة. قال وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، والمحبة قد ثبتت لغيره. قال تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. قال: والمحبة مراتب، أولها العلاقة، بفتح العين العلاقة. قال: وهي تعلق القلب بالمحبوب. قال: والثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له وطلبه له. قال: الثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور. الرابعة الغرام، وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما، أي كان لازما. قال: الخامسة المودة والود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. قال: السادسة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه. هذا رد على الصوفية الذين يقولون فلان يعشق ربه والرب يعشق فلانا إلى غير ذلك. وهذا سبق معنا أن هذه من الألفاظ التي لم يأتي بها كتاب ولا سنة، وباب الصفات لله سبحانه وتعالى من الأمور التوقيفية. ثم إن العشق بهذا المعنى هذا أمر منزه الرب سبحانه وتعالى عنه. قال: وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف، يعني عدم الدليل من الكتاب والسنة، التوقيف أي الدليل، وقيل غير ذلك، كما سبق أن هذه من المعاني التي هي لا يوصف بها الرب في قولهم المفرط الذي يخاف على صاحبه منهم، هذا ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه. قال: ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة التتيم، وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، يعني رتبت على هذا الترتيب من المرتبة الأولى وهي أخف أنواع المحبة إلى المرتبة العاشرة وهي الخلة التي هي أعلى مراتب المحبة. قال: وهذا الترتيب تقريب حسن، لا يعرف حسنه إلا بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هما كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، يعني لا تتنزل أو لا ننزل هذه المعاني بالمعاني التي هي للبشر. قال: وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. الإرادة وكذلك الود والمحبة والخلة، هذا كله ثابت لله سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا بأن المحبة عبارة عن ميل الإرادة، فهذا ثابت لله تعالى يعني صفة الإرادة، لكن ليس بهذا المعنى نثبته، نقول إرادة تليق بربنا سبحانه وتعالى. قال وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال، يعني في تعريف المحبة ما هو حدها وما هو تعريفها. قال نحو 30 قولا ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، أي أوضح من اللفظ. إذا قال قائل المحبة فإن ما من سامع إلا ويعرف ما معنى هذا اللفظ، فاللفظ ينبئك عن المعنى، ينبئك عن المعنى، فبعض الألفاظ لا نستطيع أن نعرفها لأنها واضحة المعنى جلية المعنى، وإذا عرفت ازداد اللفظ إبهاما وإشكالا. قال فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، الحدود أي التعاريف لا تزيد الشيء الواضح إلا خفاء وإشكالا. قال وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك، هذه من الأمور الواضحة. إذا قال قائل الهواء، ما من سامع إلا ويعرف ما معنى الهواء، فإذا قال قائل عرف لي الهواء، ما نستطيع أن نعرف الهواء لأن الهواء من الألفاظ المعروفة الواضحة لكل سامع، وهكذا الماء وهكذا الجوع وهكذا العطش إلى غير ذلك من الألفاظ التي يعرفها الناس بألفاظها. قال قوله رحمة الله تعالى عليه وكل دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغي وهوى. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه، لأن نقول هذا لا يتصور أن يوجد. الجواب لأن نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، من باب فرض الشيء الذي لا يمكن وجوده، كما سبق معنا في قول القائل هل يستطيع ربنا سبحانه وتعالى أن يوجد آلهة معه، نقول هذا من فرض المحال. فكون يأتي نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم يدعي النبوة ويكون معه من المعجزات والبراهين والآيات المصدقة لذلك، نقول هذا السؤال ليس له جواب. لماذا؟ لأنه من باب فرض المحال، فالشيء المحال لا يسأل عنه لأنه شيء معدوم لا يوجد أبدا. قال وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، الورى بمعنى الناس، بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل، وهو مقاتل بن سليمان في الحاشية عندنا أبو الحسن مقاتل ابن البلخي، صوابه مقاتل ابن سليمان البلخي عندنا في الحاشية، تصور بعد كلمة ابن يكتب سليمان، سقطت كلمة سليمان، مقاتل ابن سليمان البلخي، وهو أحد المفسرين من يعرف عنه شيئا؟ ها؟ يعني كذبوه ورموه بالتكسيم، أنه يقول بأن الله سبحانه وتعالى قسم، وهو مفسر من كبار أهل التفسير، مترجم في السير وفي كذلك من رجال التقريب. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. هكذا قال الشارح، لم يبعث، عن مقاتل أنه قال: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، أي قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا نستفيد من هذا؟ أنه لم يكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل ترسل إلى الجن، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إلى الجن وكافة الناس. ولكن يعني كتبنا في الحاشية هذا لم نقف عليه، وإنما الذي بحثنا ووجدناه عن مقاتل أنه قال: إن الله بعث إليهم رسلا منهم كما بعث إلى الجن رسلا. إن الله بعث إليهم، أي إلى الجن، رسلا منهم كما بعث إلى الجن رسلا. هذا هو قوله، وهذا القول يعني نستطيع أن نقول بأنه كالقول الذي أتى به المصنف، لأن القول الذي أتى به المصنف لعله رواه بالمعنى أو ذكره بالمعنى: لم يبعث الله رسلا إلى الإنس والجن قبله. وفي الأثر الثابت عنه الذي وجدناه قال: إن الله بعث إليهم رسلا منهم، أي لم يبعث رسلا من الإنس، وإنما بعث إلى الجن رسلا من الجن أنفسهم كما بعث إلى الجن رسلا، والله أعلم. قال: وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الآية، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد بسند ثابت عنه، فسر الآية بهذا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قال بأن الرسل فقط يعني من الإنس وليس من الجن، وإنما الجن منهم نذر يستمعون إلى يعني رسل الإنس فيبلغون أممهم. قال: كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف، وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر، وهذا جاء بسند ضعيف عن ابن عباس. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، الآية، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، وهذا جاء بسند ضعيف. قال: واحتج بهذه الآية الكريمة واستدل بهذه الآية في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، استدل بهذه الآية. قال: وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما. الشارح رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين لنا أن قوله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ما معنى منكم؟ أي من أحدكم، منكم أي من أحدكم. هذا القول قال به جماعة من أهل التفسير، قال به جماعة من أهل التفسير أن منكم لا يعود إلى الإن لا يعود إلى الجن والإنس، وإنما يعود إلى الإنس فقط. فمعنى منكم أي من أحدكم، ومعنى من أحدكم أي من الإنس، لأن الرسالة ثابتة في الإنس ولم تثبت في الجن، وهذا كما قال المصنف في قوله تعالى في البحرين العذب والملح يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما. السؤال عند أهل الخبرة أن اللؤلؤ والمرجان من أين يستخرجان؟ من الماء العذب أو من الماء الملح؟ من البحار أم من الأنهار؟ ها؟ من الأنهار، من البحار، هذا شيء ثابت. ها؟ معنا بحارة هنا ما في؟ ها؟ شيء معروف. طيب هذا قول لأهل العلم من أهل التفسير يفسرون قوله تعالى يخرج منهما أي يخرج من أحدهما، من أحدهما أي من الماء الملح، من الماء الملح. فالشاهد في قول المصنف رحمة الله تعالى عليه أن الضمير العائد إلى الماء الملح والماء العذب إنما وإن كان في الظاهر يعود إليهما، وإلا في الحقيقة أنه يعود إلى واحد منهما وهو الماء الملح. وقوله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من أحدكم، أي من أحدكم. وكيف نحدد يعني جهة الرسالة؟ بالدليل أنه قد وجدت الدلالة على أن الرسل من الإنس، ولم يأتي نص ولا دليل صريح بأن في الجن رسلا، بأن في الجن رسلا، والله تعالى أعلم. ولكن الإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في كتابه أضواء البيان يعني استعظم واستنكر هذا القول في أن قوله سبحانه وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أن يقال من أحدهما، قال هذا قول بعيد وهذا يعني قول غلط فلا يقال، والله تعالى أعلم. قال وأما كونه مبعوثا حصل الأمر، أن الأدلة صريحة في أن الرسل إنما هم من الإنس، هذا هو الدلالات الصريحة ويشهد له الواقع والأخبار. وأما من الجن فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم. قال وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقد قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه، وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل من أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقد قال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. ولم تحل، ما إعراب تحل؟ ها؟ ما إعراب تحل؟ ها؟ أين السكون؟ ما شاء الله، جزاك الله خير. مقدر لالتقاء الساكنين، لأن اللام مشددة، والحرف المشدد أوله إيش؟ أوله ساكن تحل، ثم اللام الأخرى لابد أن تسكن، لأن اللام لأن لم جازمة، فلهذا فتحت اللام الثانية لالتقاء الساكنين. قال: وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذه الأدلة كلها تدل على ما قال أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى كافة الناس، إلى كافة الناس وإلى جميع الناس. وقوله في الحديث: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. والمجوسي من يجيب؟ والمجوسي من باب أولى، المجوسي من باب أولى، لأن اليهودي أهل كتاب والنصراني أهل كتاب، فإذا كان أهل الكتاب الذين أنزلت عليهم الكتب وجاءتهم الرسل كان لابد أن يتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذين لم يأتهم رسل ولا لهم كتاب من مجوس وغيرهم؟ فهذا من باب أولى أنهم يتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكونه صل قال رواه مسلم: وكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة، بعض النصارى يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن يقولون إنما بعث إلى العرب ولم يبعث إلينا، ولم يبعث إلينا، وفي هذا القول رد عليهم، في هذا القول رد عليهم. من أي ناحية؟ قال: فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة أي الرسالة الخاصة للعرب لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. إذا كان هذا النبي مصدقا عندهم لابد أنهم يؤمنوا به، بحيث أنه لا يخبر بالكذب، فإذا قال لهم أنا مبعوث إلى العرب وإلى كافة الناس لابد أن ماذا؟ أن يصدقوه، لأن النبي لا يكذب. فكان قولهم إنه رسول إلى العرب خاصة هذا فيه إلزام بأن يصدقوه بأنه مبعوث إلى كافة الناس. قال: فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس، بكسر القاف، المقوقس بكسر القاف الثانية. وقال في تاج العروس المشهور عند الناس وعلى ألسنة الناس المقوقس بفتح القاف، قال: والصحيح أنه بكسر القاف، والله تعالى أعلم. قال: وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله: وكافة الورى، في جر كافة نظر، نرجع إلى كلام الطحاوي، قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. فكافة ما محلها؟ مجرورة بماذا؟ ها؟ بإلى، لأنها معطوفة على ماذا؟ على عامة، وهو المبعوث إلى عامة الجن وإلى كافة الورى. قال الشارح: قال: وقوله وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنهم قالوا، أي أهل اللغة، لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، لا تستخدم إلا حالا، وإذا كانت لا تستخدم إلا حالا فالحال لا يأتي ماذا؟ لا يأتي مجرورا. قال: واختلفوا في إعرابها، في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني اتفقوا على أنها لا تجر، ولكن اختلفوا في إعرابها في هذه الآية. قال على ثلاثة أقوال: أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم فاعل، كافة اسم فاعل والتاء زائدة، فأصلها كاف، أصلها كاف بتجديد الفاء، وكاف على وزن ماذا؟ فاعل، على وزن فاعل، والتاء زائدة للمبالغة كقولك نسابة وعلامة إلى غير ذلك. قال: وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة، أي إلا كافا للناس عن الباطل، أي لتكف الناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كف، فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس، القول الأول أنها حال من الكاف. قال الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه، كافة للناس، فاعترض بأن صاحب الحال وهو الناس مجرور، وقالوا بأن الحال من المجرور لا يتقدم عليه الحال، وإنما يتقدم الجار والمجرور الذي هو صاحب الحال ثم يأتي بعده الحال. قال: واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي رسالة كافة، وما أرسلناك إلا كافة، أي وما أرسلناك إلا رسالة وإرسالا كافة للناس، فحذف المصدر وهي قامت مقام المصدر. قال: أنها صفة لمصدر محذوف، أي رسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. والقول الثالث أنها صفة، وقالوا لا تستخدم صفة بل تستخدم فقط حالا. قال: وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة، والضياء أكمل من النور. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والضياء أكمل لأنه توصف أشعة الشمس به كما في الآية، وأما القمر فيوصف أشعته بالنور فهو أنقص أنقص، هذا شيء معلوم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم.